بسم الله. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة عبد الله امرأة بن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. رواه البخاري باب الزكاة على الأقارب برقم 1462 طيب، مسألة: دفع أو إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها، مسألة إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول يجوز للمرأة، والحديث مختلف فيه هل هو في التطوع، والحافظ يرى أنه في التطوع فجعله في باب التطوع، أم هو في الزكاة الواجبة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة زوجها إن كان من أهل الزكاة، أي فقير محتاج مسكين محتاج إلى الزكاة. وهذا مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وهو قول للمالكية وقول للحنابلة واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن حزم. وابن قدامة. واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية: والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية الزكاة والأصناف. ووجه الدلالة أن عموم الأصناف الثمانية يدخل فيها الزوج فإذا كان فقيرا دخل في العموم فمتى ما ثبت الوصف ثبت الحكم والوصف الفقر. فإذا ثبت الوصف المسكنة وغير ذلك ما ذكر في الآية ثبت الحكم، وهو الزكاة له وجواز الزكاة له. ثبت الحكم وليس في المنع، وليس في المنع من دفع الزكاة إليه نص ولا إجماع. ومنها حديث الباب، ومنها حديث الباب، وهكذا جاء عن زينب امرأة بن مسعود قالت: كنت في المسجد. وهكذا جاء عن زينب امرأة بن مسعود قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، ولا عيب أن تنفق المرأة على زوجها، المرأة الصالحة تعين زوجها، وكانت صاحبة صنعة وتعمل بيدها وتنفق على زوجها المسكين الضعيف، ولا تثريب في ذلك إذا كانت تعمل عملا مشروعا وتنفق على البيت، هي ما هو حرام عليها. أهم شيء لا تختلط بالرجال، تغزل غزلا، تخيط بعض الثياب والملابس تنفق على الزوج، هذا لا زال الناس على هذا، يكون الزوج تعبان مريض صحته لا تسمح بعمل، أو أيضا كذلك صحته جيدة لكن لا يوفر المقصود أو لا يجد الأعمال تقوم بخدمته بالخياطة وبغير ذلك من أعمال مشروعة، ما في شيء. وكم قد وقفت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانته وهو في مسيس الحاجة إلى إعانته، فواسته بالمال وواسته بغير ذلك مما يحتاج الزوج إلى مواساة فيه. ومن غير من ما الآن الله يسر عليك إذا جعلتها تنفق عليك، ولا سيما إذا أردت الثانية الله يعينك، خلاص من أول يوم هذا تتحدث تقطع النفقة إذا في نفقة، الله دبر نفسك. طيب، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حلي كله. كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام، سل رسول الله. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام، وعلى أيتامي في حجري من الصدقة، هذا الشاهد من الصدقة. فقال: سلي أنت، أما أنا أذهب؟ لا، أنت سلي، إذا أحببت سلي اذهبي سلي. فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور لكن لا بأس أن يملأ. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأته، أو فوجدت امرأة من الأنصار على الباب. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، تريد تسأل نفس السؤال، حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي عنا هكذا، أو عني مكتوه عني أحسن الحديث، أن يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. وقلنا: لا تخبر بنا، وقلنا: لا تخبر بنا، لا تخبر رسول الله بنا، من نحن؟ سنؤه من غير إخبار. وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فدخل فسأله، فقال: من هما؟ فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ فأفرد في الجواب وثنى في السؤال. أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فاستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. فاستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وحمل الصدقة في الحديث على الواجبة. وحمل الصدقة في الحديث على الواجبة لقوله أتجزئ عني، لقولها أتجزئ عني. أما النفل ما تحتاج إلى هذا، فالنفل تجزي عنك لزوجتك ولأولادك وللمسلم وللكافر وللغني وللفقير. الصدقة صدقة النفل، لكن الغني ينبغي أن لا يخذ، يتعفف. وأما من حيث الإجزاء جائز، الإهداء لا، صدقة النفل وغير ذلك. فصدقة النفل أوسع عطاء من صدقة الفرض. صدقة الفرض لا يتوسع فيها، فهي أقصر وأحصر في 8 أصناف ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه صدقة الفرض. فلو كانت صدقة النفل ما قالت أتجزي عني، وما استشكلت هذا الإشكال. فقالوا يدل على أن السؤال كان عن الصدقة الواجبة، وأجابها رسول الله بالإجزاء عنها. وبه جزم المازري ويؤيده أن ترك الاستفصال وما استفصل رسول الله هي نفل ولا فرض، هذه الصدقة التي تسألين عنها. ويؤيده أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، هذه قاعدة الشافعي يدندن حولها كثيرا، وأظنه من أوائل إن لم يكن أول من تكلم بها، ترك الاستفصال ينزل من العموم منزلة، أو ينزل منزلة العموم من المقال. فلما لم يقل فرض ولا نفل تسألين عنه سكت، فهذا يدل على العموم، أن الصدقة تجزئ مطلقا للزوج فرضا أو نفلا، لأنه ما سأل ولا استفصل عن أي الصدقتين تسألين. ينزل منزلة العموم. فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا، ومنها أن كل ما لا يلزم الإنسان، كل من لم يلزم الإنسان نفقته جائز أن يعطيه زكاته. وهذه قاعدة مهمة، كل من لم تلزمك نفقته جائز أن تعطيه زكاة مالك، والعكس بالعكس، من تلزمك نفقته كالأب وإن علا، والأم وإن سفلت وإن علت، وهكذا أيضا الإبن وإن نزل، هؤلاء تلزمك النفقة على من سيأتي، فلا يجوز إعطاؤهم زكاة. ولكن الذي هو بعيد من الأقارب ولا تلزمك النفقة كالأخ والأخت والعم والعمة، هؤلاء ما تلزمك النفقة عليهم، هناك من يقوم بشؤونهم. فإذا أعطيتهم زكاتك إن كانوا من أهلها أجزأتك. وهكذا الزوج يدخل تحت هذه القاعدة، فإن النفقة على الزوجة لا تلزمه، فيجوز لها أن تعطي زكاة مالها زوجها، لأن النفقة عليه ليست بلازمة عليها. هذه قاعدة مهمة، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا. ومنها أن كل من لا يلزم الإنسان نفقته جائز أن يعطيه زكاته، والمرأة لا يلزمها النفقة على زوجها، والمرأة لا يلزمها النفقة على زوجها. هذا مجمل أدلة من ذهب إلى جواز إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها، استدلوا بأدلة نقلية، واستدلوا أيضا كذلك بتعاليل. والأدلة النقلية حديث أبي سعيد وحديث زينب، وهكذا الآية عمومها يستدل به، والتعليل الذي يدل على المقصود ما ذكر من القواعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، هذا الدليل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل على ذلك هل هي فرض أو نفل. وقد علمنا من القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من العموم، أو ينزل من المقال منزلة العموم. وهكذا القاعدة الأخرى أن كل من لا تلزمك نفقته يجوز إعطاؤك زكاة مالك أو إعطاؤه زكاة مالك، وهي أدلة قوية جدا في الباب. والقول الثاني، القول الثاني لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها. القول الثاني لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها، أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لأنها لو أعطتها لزوجها، لأنها لو أعطتها لزوجها عادت إليها في نفقتها الواجبة، هذا التعليل. لكن كما رأيت يصادم ظواهر النصوص، فهو تعليل عليل على قول بعضهم، فهذه علتهم بالمنع، أنك لو أعطيتها الزكاة سيردها إليها نفقة، وكأنها ما أخرج شيئا، سيردها إلى هذه المرأة من باب النفقة، سينفق عليها من هذه الزكاة التي أخرجتها لها أو التي أخرجتها له، إذن معنى ذلك ستعد عليها وكأنها ما أخرج شيئا، إذن تعطيها غيره وهو ينفق عليها من ماله. أما هذا مالها أعطته لزوجها ورد إليها في النفقة، ما يصلح، لأن لو أعطتها لزوجها عادت إليها في نفقتها الواجبة، في نفقتها الواجبة لها، فكأنها ما خرجت عنها، فكأنها ما خرجت عنها، فكأنها ما خرجت عنها، أي هذه الصدقة، فإنه سينفق عليها منها، لأنه سينفق عليها منها، فإنه سينفق عليها منها، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها. وحملوا هذا الحديث على صدقة التطوع، وحملوا هذا الحديث الذي في الباب على صدقة التطوع، والحافظ ذكره في صدقة التطوع بدليل أنها كانت استجابة لقوله، بدليل أنها كانت استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، بدليل أنها كانت استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. وهذا التعبير يتجه إلى صدقة التطوع، وهذا التعبير يتجه إلى صدقة التطوع لا إلى الزكاة الواجبة، لا إلى الزكاة الواجبة. وبه جزم النووي رحمه الله، طيب، وبه جزم النووي رحمه الله، وهكذا حمله عليها القاضي عياض رحمه الله، وهكذا حمله عليها القاضي عياض رحمه الله، وبدليل ما روي، وبدليل ما روي من أن امرأة عبد الله بن مسعود هذه كانت امرأة صناع أو صناع، كانت تصنع، انظر لنا الضبط، كانت بدليل، وبدليل ما روي من أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت امرأة صناعا، انظر لنا اللفظة، يعني تصنع بيدها، بس نريد التشكيل. فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صناعها أو من صناعتها. امرأة صناع، كأنها عن إضافة، كانت امرأة صناع أي امرأة صنعة. أي نعم، امرأة صناع، نعم لا بأس من الأوصاف المشتركة. كانت امرأة صناع أي صاحبة صنعة. فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صناعتها، فهذا يدل على أن امرأة على أن مرادها صدقة التطوع، فهذا يدل على أن مرادها صدقة التطوع، على أن مرادها صدقة التطوع، وبدليل ما جاء في حديث الباب: زوجك وولدك أحق من تصدقتي به عليهم. صناع، صناع، امرأة صناع أي امرأة صنعة، سنتة يعني إضافة. وبدليل ما جاء في حديث الباب: زوجك وولدك أحق من تصدقتي به عليهم، فذكر الولد يدل على أن صدق التطوع، فذكر الولد يدل على أنها صدقة التطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة، وهذا معلوم. فإذا عجز الوالد عن النفقة على ولده، والمرأة والأم عندها مال تنفق عليه وجوبا الولد، ولا يعطى من زكاتها، لأنه يصير ممن تلزمه النفقة عليه. إذا صار الوالد لا يستطيع أن ينفق على أولاده للعجز، فإن النفقة تنتقل إلى الأم كما سيأتي. فإن عجزت فينظر في الأمر بعد ذلك. وأما إذا كانت من أرباب الأموال والوالد عاجز، فالنفقة تنتقل إليها. فإن كانت من أرباب الأموال والوالد قادر على النفقة، لا يلزمه النفقة على ولدها، وإن كانت معها الملايين نفقة عليك أنت، وإن كنت دونها لكن تستطيع أن تنفق عليها عليه. لكن إذا كان عجزت فتنتقل النفقة إلى الأم، فعلى هذا لا يجوز لها أن تعطي لولدها من الزكاة. فرواية حديث الباب تدل على أن الصدقة صدقة التطوع. قالت: فزعم ابن مسعود أنه ولده إلى آخر: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. والحافظ اختار هذا الحديث في باب صدقة التطوع، فهذا قول قوي أن الحديث في باب صدقة التطوع يذكر لا في الواجب، وأنه في سياق التطوع. لكن بقي معنا عموم الدليل: إنما الصدقات للفقراء، يستدل به على جواز إعطاء الزوج صدقة المال مال امرأته. طيب، لأن الولد لا يعطى من زكاة المال الواجبة بالإجماع، فذكر الولد يدل على أن صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. انتهى، سيأتي الباقي إن شاء الله في وقت آخر. هذا نكتفي به إن شاء الله. هذان قولان كما سمعت: قول بالإعطاء بجواز إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها، والقول بالمنع، وأدلة القائلين بالجواز أقوى من أدلة المانعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.